تدرين وادر بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان عي الزمان لا نتفق تدرين وادر بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان عي الزمان لا نتفق تدرين وادر بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان عي الزمان لا نتفق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خليه وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق فرح عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا ورد في كل الفصول يا فرح عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر ننسى السنين يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر ننسى السنين يا ورد في كل الفصول يا فرح عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا ورد في كل الفصول يا فرح عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا فرحة القلب الحزين الوقت يمر ومالك عذر كان اكتبين ننسى العمر ننسى السنين يا فرحة القلب الحزين الوقت يمر ومالك عذر كان اكتبين ننسى العمر ننسى السنين انذوب في حب وحنين انذوب في حب وحنين تدرين والسر الحكاية الوقت مر والكل شيء لابد نهاية حنا قربنا من النهاية ومالك عذر يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول وانتاني ودك نتفق ولا ترانا بنفترق وانتاني ودك نتفق ولا ترانا بنفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خليه وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق قلبي أنا اللي بيحترق